الحمد لله الصادق في قيله الهادي إلى سبيله الواجب حمده لا يخشى إلا ضره ولا يرجى إلا نفعه لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين إلهنا إلهنا قلت وقولك الحق العظيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقلت وقولك الحق العظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين اللهم جاز والدينا بالحسنات إحسانا اللهم جاز والدينا بالحسنات روضة الجنان مد بصره مد بصره يا جواد يا كريم. ومن كان من والدينا معذبا في قبره اللهم أنزل عليه شآبيب رحماتك، إن رحمتك قد سبقت غضبك، وإن رحمتك وسعت كل شيء. يا من نعت بنفسه بالرؤوف، يا من نعت نفسه بالرحيم، يا من نعت نفسه بالرحمن، يا إلهنا أنزل عليه شآبيب رحماتك، أنزل عليه شآبيب رحماتك يا أرحم الراحمين. آنس وحشته، اللهم آنس وحشته يا رب العالمين. اللهم أنزل عليه الضياء والنور والفسحة والسرور، وانقله من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جنات الخلود. يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، تغفر بها ذنوبنا وتستر بها عيوبنا وتقبل بها قليل أعمالنا وتغفر بها كثير ذنوبنا وتقضي بها ديوننا وتشفي بها مريضنا ومعيوننا ومسرورنا ومبتلانا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى. اللهم انصر به دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك.